ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو وهو على كل شيء وكيل. الأصبهاني على الوجه السابق بضم هاء وهو واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يعقوب بالإدغام. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والكسائي وهو على كل شيء وكيل. الأصبهاني على الوجه السابق بضم هاء وهو واندرج معه ابن عامر وعاصم وخلف العاشر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ابن ذكوان بالسبت على شيء واندرج معه حفص وإدريس. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أبو عمرو بمد التعظيم والإدغام. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وكيل وكيل. الأزرق بالإشباع وتوسط شيء وثلاثة العارض واندرج معه خلاد وهو على كل شيء وكيل. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الأزرق بمد شيء ومد العارض. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد وهو على كل شيء وكيل. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. النقاش بالسكت على شيء واندرج معه خلاد وهو على كل شيء وكيل. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وشيء. وهو على كل شيء وكيل. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر على تقدير مد التعظيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير ومد التعظيم.